الذي هو لا يحل لك النساء سوى هؤلاء يدخل فيه المعنى الثاني، فلا حاجة إلى القول طيب الثاني. السعدي أحسن عليكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا شكر من الله الذي لم يزل شكورا لزوجات رسوله رضي الله عنهن، حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن وقصر رسوله صلى الله عليه وسلم أن رحمهن وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، فقال: لا يحل لك النساء من بعد زوجاتك الموجودات، ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا تطلق بعضهن فتأخذ بدلها. طيب، ما وردي عطية وشوف محمد العميد يتكلم على ابن الجوزي ذكر ثلاثة أقوال. وهي أحصرك. قال رحمه الله في قوله: من بعد ثلاثة أقوال، أحدها: من بعد نسائك اللواتي خيرتهن فاخترن الله برسوله، قاله ابن عباس والحسن وقتل في آخرين، وهن تسع، فصار مقصورا عليهن ممنوعا من غيرهن. وذكر أهل العلم طلاقه لحفصة وعزمه على طلاق سودة كان قبل التخير. الثاني: من بعد الذي أحللنا لك، فكانت الإباحة بعد نسائك. بعد إيش؟ من بعد الذي أحللنا لك. نعم. فكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على المذكورة في على المذكور في قوله: إن أحللنا لك أزواجك، الآية، قاله أبي والضحاك. والثالث: لا تحل لك النساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرين والنصرانية. طيب. وابن كثير اختار اختيار الطبري. الطبري لحسن إليك اختار: يحتمل أن المعنى لا يحل لك النساء من بعد، أي تحرم عليك النساء من بعد اللاتي ذكرنا في قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، الآية. وبهذا قال جماعة مفسر السلف، وهذا اختيار الطبري. وقال ابن كثير بعد: وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا ولا منافاة، والله أعلم. أحسن الله عليكم. ابن عطية ذكر قولا آخر، قال: وقيل أي لا يبدلها بأن يأخذ زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته. وقال ابن زيد: وهذا شيء كانت العرب تفعله، وهذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية. يا بعيد، ابن عاشور محمد العميد تكلم عليه. شوف ظاهر هنا ما تكلم إلا إذا كان في موضوع آخر. السلام عليكم. ابن عاشور قال: موقع هذه الآية في المصحف عقب التي قبلها يدل على أنها كذلك نزلت، وأن الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا النظم البديع، على أن حذف ما أضيفت إليه بعد ينادي على أنه حذف معلوم دل عليه الكلام السابق، فتأخرها في النزول عن الآيات التي قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغي أن يتردد فيه. فتأخرها في النزول عن الآيات التي قبلها وكونها متصلة بها وتتمة لها مما لا ينبغي أن يتردد فيه، فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو إما أن يؤخذ من ذكر الأصناف قبله، أي من بعد الأصناف المذكورة بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخره، وإما أن يكون مما يقتضيه الكلام من الزمان، أي من بعد هذا الوقت، والأول الراجح. طيب. القاسم قال: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء اللاتي نص إحلالهن لك في الآية، وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيه صلوات الله عليه، حيث لم يقل له: وحرم عليك ما وراء ذلك، كما خاطب المؤمنين بنظيره، لتعلم كيف تتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في إيش. قال إيش؟ قال: وانظر إلى تكريمه، قال: لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد النساء اللاتي نص إحلالهن لك في الآية قبل. نعم. قال: وانظر إلى تكريمه تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، حيث لم يقل له: وحرم عليك ما وراء ذلك، كما خاطب المؤمنين بنظيره، لتعلم كيف تتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات، ولم أرى أحدا نبه على ذلك، فاحرص عليه فيه وفي أمثاله. طيب ثم ذكر قول عم مجاهد لاحم في عون الرحمن، ها؟ سليمان لاحم في تفسير عون الرحمن قال: تحريم الله جل وعلا على نبيه النساء من غير أزواج. إيش؟ قال الشيخ سليمان اللاحم في تفسيره عون الرحمن في تفسير القرآن، قال: تحريم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم النساء غير أزواجه التسع التي اجتمعن في عصمته، وأنه لا يجوز أن يتبدل بهن غيرهن جزاء لهن رضي الله عنهن، حيث اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله رفع هذا التحريم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الله رفع هذا التحريم. ويحتمل أن المراد بقوله لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد اللاتي ذكرهن الله عز وجل في قوله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك. الآية. وعلى هذا فيكون المحرم عليه الزواج بغير من ذكرنا في هذه الآية، وهن التسع اللاتي في عصمته، والأربع بعدهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات ومن وهبت نفسها له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. طيب بس العبارة عندي وحرم وحرم عليهن، مثل ما قال القاسم، شوف العبارة عندنا تفسير أول تفسير الآية أحسن ريح. نعم. هذه الآية الكريمة قيل إنها نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، حيث قصر رسوله عليهن. ولهذا قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهن، فحرم عليه أن يتزوج بغيرهن. لا كذب حرم فمنعه من أن يتزوج، فمنعه بذل الحرم فمنعه. نعم نعم. ولهذا قال تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهن، فمنعه أن يتزوج بغيرهن. طيب بدل حرمنا مش بعده. ولا أن تبدل بهن من أزواج، أي ولا أن تستبدل بهن أزواجا غيرهن بأن تطلق بعضهن فتأخذ بدلها، فحصل بهذا أمنهن من الضرائر ومن الطلاق، لأن الله قضى أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، ولا يكون بينه وبينهن فرقة. ولو أعجبك حسنهن، أي حسن غيرهن، إلا ما ملكت يمينك، أي من السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات لسن بمنزلة الزوجات. نعم. وقيل بعده: وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مراقبا للأمور جميعا، وعالما بما إليه تؤول، وقائما بتدبيرها على أكمل نظام وأحسن إحكام. وقيل في معنى الآية: لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سميت في قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية، فما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. ثم قال الله تعالى: في خلاف قيل. نعم بعضهم عده من الأسماء. نعم. السلام عليكم. وقيل العبارة من الأسماء الأخير، وقيل في معنى الآية: لا يحلك النساء من بعد، إلى آخره، كان لو تقدم في في أول الكلام حتى يكون الكلام متصل فيه القولين: لا يحل لك النساء من بعد. يكون قبل وكان الله على كل شيء رقيبة، ممكن يعني تكون قبلها، وكان الله على كل شيء رقيبة تكون في كتاب الأهل. أحسن عليكم. إيه. إيه. نعم يعني عده بعضهم رقيب من أسماء الله، لكن وبعضهم المعده لأنها قالها أنت الرقيبة عليهم على كل شيء رقيبة، يعني لما فيه من الإضافة أنت الرقيبة عليهم كما على كل شيء رقيبة، وليس بعيدا من أسماء الله. نعم بسم الله إليكم. وقال الزجاج في تفسير الأسماء الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه، يقال رقبت شيئا أرقبه رقبة. وقال الله تعالى ذكره ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الخطابي بعد أن نقل قول الزجاج وهو أي الرقيب في نعوت الآدميين الموكل بحفظ الشيء والمترصد له المتحرز عن الغفلة فيه. قال الحليمي الرقيب وهو الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه نقص أو يدخل عليه خلل من قبل غفلته عنه. أحسن الله إليكم. وقال ابن القيم في النونية وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. أحسن الله إليكم. وقال السعدي أحسن الله إليكم الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. طيب وهو من ضمن 99 المدرجة في حديث بعض الناس يتسمى بها شخص. نعم عبد الرقيب الآن موجود إذا ثبت يتسمى. نعم نعم نعم رقيب مقيم أقول كبا. نعم أحسن غليل ليس بعيد نقول من أسماء الله من أسماء الرقيب من أسماء الله الرقيب، وهو كما قال مش الحليم آخر ما قاله وكما قال المقيم رحمه الله وكما قال السعدي أنه مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أحوال عبادنا. أحسن الله إليكم. ذكر عدد من المفسرين في قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن، قالوا في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها. يا هذا له أدلة أخرى. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية الكريمة تسمى آية الحجاب، وسبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فدعا الناس، فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على حجر نسائه ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم فانصرف فخرجوا عن ذلك، فأنزل تعالى هذه الآيات مؤدبا فيها المؤمنين بآداب تجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أي بدون إذن منه، فقد كانوا يدخلون منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه أي غير منتظرين نضج الطعام واستواءه، بأن يدخلوا عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ. وقيل غير منتظرين لوقت الطعام حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، ولكن إذا دعيتم فادخلوا أمر بالدخول بعد الدعوة، وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها. فإذا طعمتم فانتشروا أي فانصرفوا ولا تمكثوا، ولا مستأنسين لحديث نهي عن أن يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض قبل الطعام وبعده، كما وقع لأولئك النفر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم قيل دخولهم بغير إذنه، وقيل دخولهم إلى الطعام غير قبل نضجه، وقيل جلوسهم للحديث بعد الأكل، كان يؤذي النبي أي يشق عليه ويتأذى به، فيستحي منكم أي من إخراجكم ونهيكم عن ذلك لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم وسعة كرمه. ولهذا كان لا يواجه أحدا بما يكره، وإذا أراد شيئا قام أو فعل شيئا يفهم منه ما يريد، والله لا يستحي من الحق، ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه. فلما أدبهم في دخول بيوته أدبهم في خطاب زوجاته فقال: وإذا سألتموهن متاعا أي حاجة من الأثاث والأواني وغير ذلك فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب هو ما يحجب المرأة عن الرجل سواء كان بابا أو جدارا أو غطاء أو نحو ذلك. وفيه دليل على وجوب الحجاب، ووجوب الحجاب مجمع عليه في حق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو واجب في حق غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن العلة عامة. ولهذا قال مبينا لهذه العلة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال. فبين سبحانه وتعالى أن السؤال من وراء الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولا يقول أحد إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجن إلى طهارة القلوب. فلما كانت العلة عامة دل على أن الحكم عام. وفيه الرد على دعاة السفور الذين يطالبون بسفور المرأة، ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم، الخطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان يليق ويصح منكم بل هو أقبح شيء، أن تؤذوا رسول الله بأذية قولية أو فعلية، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا من جملة ما يؤذيه، فإنه صلى الله عليه وسلم له مقام التعظيم والرفعة والإكرام، وتزوج زوجاته بعده مخل بهذا المقام، ولأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وهن أمهات المؤمنين، فهن بمثابة الأم، وإن كان لا يخلو بها وتحتجب عنه. وفيه تحريم الزواج من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية تحريم الزواج من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم أي نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده كان عند الله عظيما، وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه، أي ما تظهر من شيء أيا كان أو تخفوه فإن الله يعلمه. ولهذا قال تعالى: فإن الله كان بكل شيء عليما، ولا يخفى عليه خافية، وسيجازيكم على ذلك كله. نعم، وبالآية إثبات اسم العليم، إثبات صفة العلم. كما في الآية وكرم عشر إثبات اسم الرقيب و صفة العلم والإحاطة والحفظ. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أوجب الله تعالى الحجاب على النساء استثنى من لا حجاب عليه من ذوي أرحامهن، فقال تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، فذكر الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات، ولم يذكر الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق آية النور مصرح ولأن منطوق آية النور مصرحة بذكر العم والخال، وهي مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. إيش ولم يذكر؟ أحسن الله إليكم. ولم يذكر الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق آية النور مصرحة بذكر العم والخال، وهي مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. ولأن منطوق آية النور مصرحة بذكر العم والخال، وهي مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وقيل لم آية النور فيها تصريح. في تصفيه العم والخال آية النور. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخوتهن أو نسائهن أو مالكهن أو التابعين. ما في هذا؟ نعم. ولا أخواله ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم صحيح. لكن هذه في الدخول والأكل، لكن لا يدخل فيها النساء أيضا؟ ليس مخاطبا بها أيضا النساء؟ أن لها ولا أو آبائكم أو أخوالكم أو خالاتكم، هذا في الدخول. ولأن هنش ولأن منطوق آية النور مصرحة بذكر العم والخال، وهي مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. بعده وقيل لم يذكر العم والخال في هذه الآية لأنهما ينعتاها لأبنائهما أي يصفاها. بس وعلى هذا فالمرأة تضع خمارها عند عمها أو خالها وهو محرم لها. بس التعليل هذا التعليل لأنها في فئة النور، يعني في دخول البيوت، ليست في فئة النور اللي في آخر هذا في آخر السورة، هذا في دخول البيوت والأكل. الآن تأكلون بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم. الحافظ السلام عليكم قال قال الجوزي رحمه الله: فإن قيل ما بال العم والخال لم يذكر، فعنه جوابان: أحدهما لأن المرأة تحل لأبنائهما، فكره أن تضع خمارها عند عمها وخالها لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وهذا قول الشعبي وعكرمة. والثاني أن لأنهما يجريان مجرى الوالدين فلم يذكرا، قاله الزجاج. انتهى. غير المفسرين. يا الحافظ صار العلة هنا ولا البغوي ما تعرض لها؟ أحسن الله عليكم. كذلك ابن عطية قال: وقالت فرقة: دخل الأعمام في الآباء. طيب الأخوال ما ذكره؟ جرير. أحسن الله عليكم. القرطبي قال: ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له، ولم يذكر العم والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين، وقد يسمى العم أبا. قال الله تعالى: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل كان العم. قال الزجاج: العم والخال ربما يصفان المرأة لولديهما. بس. وقال: وقد ذكر في هذه الآية بعض المحارم، وذكر الجميع في سورة النور، فهذه الآية بعض تلك. سورة الفلات الأولى ما ذكر العم والخال، دخل في الأكل من البيوت، وذي أخوالكم وذي خالاتكم وذي أبانكم وذي شو السادي ما تعرضه. الشيخ السعدي رحمه الله قال: ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال، لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وين منطوق الآية؟ أين؟ يعني الآية الأخيرة. ولا السلام تأكل من بيوتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو خالاتكم، هذا مقصود. نعم. ولأن منطوق أحسن الله عليكم منطوق الآية الأخرى ولأن منطوق الآية الأخرى المصرحة بذكر العم والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. المقصود الآية الأخيرة: أبوث أخالكم وأبوث خالاتكم. بعدها بس. نعم، بعدها وقوله: ولا نسائهن. طيب. شيخ محمد فاضل. قال ولم يذكر العم ولا الخال، وهنا كذلك ما ذكر العم ولا الخال، مع أن العم والخال محارم. أبدى بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا إنه لم يذكر لا لأنه يحرم إبداء الزينة لهما، ولكن لبيان التحرز منهما لئلا يصف المرأة لأبنائهن، لأن العم والخال أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا فلما كان يخشى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر للتحرز لا للمخالفة في الحكم. وهذا التعليل له بعض الوجه، والله أعلم بما أراد. كلام أحسن الله إليكم قاسمي. قال تنبيهات: الأول، قيل إنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين، ولذلك سمي العم أيضا أبا في قوله تعالى وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأبناء الأخوات، فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال. فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة، لما أنهن عمات لأبناء الأخوة وخالات لأبناء الأخوات. وقيل لأنه كره ترك الاحتجاب منهما مخافة أن يصفاهن لأبنائهما، وهو رأي عكرمة والشعبي كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قال لهما: ما شأن العم والخالي لم يذكرا؟ قال: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. قال الشهاب: لكنه قيل عليه إن هذه العلة، وهو احتمال أن يصف لأبنائهما وهما يجوز لهما التزوج بها، جار في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم، فينبغي التعويل على الأول. انتهى. والتحقيق في رده ما رواه البخاري في التفسير من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منعك أن تأذني عمك؟ قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، لكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فقال: ذني له، فإنه عمك. تربت يمينه. لا يعني هذه، ولأنها إذا نعت العم والخال وهي يعني لم تتزوج، قد يكون هذا من أسباب خطبتها يعني. نعم. والعلة كذلك النساء يمكن يصير. نعم. لأن معول إما أنهم من منزلة الوالدين أو ما تقدم العلتين. إما إيش؟ لأنهم بمنزلة الآباء. ولم يذكر الأعمام والأخوال لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته وخالاته ولا خالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهن عليهم، فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من باب أولى. ولأن منطوق آية النور مصرحة بذكر العم والخال، وهي مقدمة على ما يفهم من هذه الآية. وقيل لم يذكر العم والخال في هذه الآية لأنهما ينعتاها لأبنائهما. هذا ضعيف. وقيل لأنهما بمنزلة الوالدين قبل. وقيل أنهما كما قال عبارة إيش قاسم، ولأنهما بمنزلة الوالدين. نص العبارة ها؟ وقيل قبل العتاني هذا. قيل إنهما إنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين. نعم. ولذلك سمي العم أيضا أبا في قوله تعالى وإله آبائك. نعم. طيب وإله آبائك بعد بس ضاف قبل يدعى ثانية قبل وإله آبائك بعد. نعم. وقيل لأنهما بمنزلة الوالدين، وقيل لم يذكر العم والخال في هذه الآية لأنهما ينعتانها لأبنائهما أن يصفانها. وهذا الأخير مرجوح نقول، وهذا الأخير قول مرجوح. أحسن الله إليكم. نعم نعم هذا. وعلى هذا نسائهن، ها نسائهن صحيح في الله سلك خاصة بنساء المؤمنات أم ونساء. وعلى هذا فالمرأة تضع خمارها عند عمها أو خالها وهو محرم لها، ولا نسائهن أي النساء المؤمنات، وفي نساء الكفار خلاف. ولا ما ملكت أيمانهن، قيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو الصحيح لعموم الآية. إيش ولا إيش ولا ما إذا النساء نساء المؤمنات، أما الكفار ففيه خلاف، والراجح إيش؟ ما ذكر هنا الترجيح حسنا. نعم لم يذكر الترجيح هنا، أي نساء المؤمنات وفي نساء الكفار خلاف. نعم خلاف مرجوح، خلاف مرجوح. يعني ما هو الراجح حسنا؟ الراجح يعني أنه يعني لأنها عام للنساء، يعني ليس خاصة من النساء المؤمنات. نعم ابن كثير قال يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات بس. نعم ولا نساء. نعم ظن العبارة أي أي عدم الاحتجاب إيش من النساء المؤمنات. نعم ولا نساء أي عدم الحجاب من النساء المؤمنات فقط ما زال. نعم نعم قال نصليك في قلب كثير في تفسير آية النور. قال يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن، وذلك وإن كان محذورا في جميع النساء إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد، فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع، أما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، أخرجه في الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حافظ هذا كلام ابن كثير رحمه الله. طيب البغي أحسن الله إليكم، قيل أراد به النساء المسلمات فلا يجوز للكتابيات الدخول عليهم، وقيل هو عام في المسلمات والكتابيات، وإنما قال ولا نسائهن لأنهن بين أجناسهن. طيب إذا نذكر القولين، قيل خاص بنساء المؤمنات وقيل عام كما قال البغوي، نذكر القولين قيل إيش قيل خاص شبه بعض البغوي قيل أراد به النساء المسلمات. نعم نعم قيل قيل المراد نساء المؤمنات، وقيل عام في المسلمات والكتابيات. يعني غير الكتابيات لا يدخل. نعم قيل عام وقيل عامس في المؤمنات وغيرهن. أحسن الله عليكم. ولا ما ملكت أيمانهن، قيل الإماء دون العبيد، وقيل الإماء والعبيد، وهو الصحيح لعموم الآية. أحسن الله عليكم. يعني المرأة لا تحتجب من عبدها. نعم نعم ولا نسائهن كذلك الأقرب والله أنه عام. ما ورد ذكر القولين. نعم قال احدهما يعني النساء المسلمات دون المشركات قاله مجاهد، الثاني انه في جميع النساء. نعم الأول أنه خاص بالمؤمنات، والثاني أنه عام. ابن الجوزي ذكر في قوله ولا ما ملكت أيمانهن، قال ففيه قولان، أحدهما أنه أراد الإماء دون العبيد، قاله سعيد بن مسيب، والثاني أنه عام في العبيد والإماء. قال ابن زيد كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من المماليك. إيش القول الأول؟ أراد الإماء دون العبيد. نعم. والثاني عام في العبيد والإماء. طيب كذلك النساء في قولان، قيل خاص بالمؤمنات وقيل عام المؤمنات والمشركات. نعم. والراجح العموم، وكذلك الإماء، قيل خاص بالإماء وقيل بالإماء والعبود، والراجح العموم في الأمرين، الراجح أنه عام في النساء المسلمات والمشركات، كما أن الراجح أنه في الإماء والعبيد ذكور والإناث. نعم. أحسن الله إليكم. واتقين الله عام في كل شيء، إن الله كان على كل شيء شهيدا ولا يخفى عليه شيء، فهو مراقب لأعمال عباده، عالم بأحوالهم، وسيجازيهم على ذلك كله، فاحذروه تعالى واخشوه في السر والعلانية. وفي الآية إثبات اسم الشهيد، الشهيد من أسماء الله. نعم. سم. نعم. نعم. نعم. هذا هو الظاهر. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. قلتم يقول تعالى مخبرا بمنزلة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي وصلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة عليه الدعاء له بالبركة، ثم أمر تعالى عباده بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلو والسفل. ثم أمر تعالى، نعم، عباده بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلو والسفل جميعا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. وقد اختلف في حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل تجب الصلاة كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وقيل تجب الصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة، وقيل لا تجب في العمر إلا مرة والباقي مستحب. وهذا القول فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فظاهره أنه يجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت بألفاظ متعددة، وأكمل ما جاء في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، وهو الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك. هذا أكمل مفرد، كما ذكر القيم رحمه الله في كتابه الذي خصه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عليكم. حيث قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والنصوص الكثيرة تدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متأكدة وفيها الأجر والثواب وأنها سبب في مغفرة الذنوب وإزالة الهموم وغير ذلك، ويتأكد استحبابها في مواضع كثيرة، منها عند دخول المسجد وعند الخروج منه وعقب الأذان وفي الدعاء، كما يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. ما أدري ابن القيم رحمه الله ذكر هذا ولا لا، أظن حتى الشيخ السامط الفات عليها الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل في الصلاة والتبريك، يراجعك ابن القيم هل ذكر هذا أو ذكر ابن القيم. السلام عليكم. نعم. صلى الله عليكم. حديث رغيم أمس من ذكرت عنه عنده ولم يصلي عليه. نعم، هذا يؤيد الوجوب. هذا يؤيد الوجوب، قول الوجوب. يضاف. ها؟ يضاف. نقل ويؤيده حديث. ثم ذكرتم البخيل من ذكرت عنده. نعم، وحديث. وحديث أيضا. وحديث. رغيم أنفه. رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم. في رواية جبريل عليه السلام دعا. جبريل عليه السلام دعا وأمن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، رغم أنف. نعم. إلى آخر الحديث المعروف. نعم. نعم. أول حديث آخر رغم أنف. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم، هذا هو نفسه. في حديث الذي لم يصر رحمه حديث البخيل وحديث رغيم أنفه. حديث عنا. نعم. نعم. نويس صلى الله عليه وسلم، هل يقال دائما صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه؟ نعم، والصحبة أيضا كذلك، لا شك أكمل، هذا أكمل، ما في شك أكمل، لكن الاختصار الوجع اللهم صلي على محمد، هذا هو، وما زاد هو أفضل استحباب. ها؟ هذا على الصلاة أكبر، الصلاة والسلام وأكبر كذلك الآل والصحبة. نعم. صلى الله. ذكر القرطبي قال اختلف العلماء في الضمير في قوله يصلون، فقالت فرقة الضمير فيه لله والملائكة، وهذا قول من الله تعالى شرف به ملائكته، فلا يصحبه الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، أخرجه في الصحيح. قالوا لأنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير، ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء. طيب. سلام الله عليكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. في هذه الآية الكريمة نهى الله تعالى عن أذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد عليها بالوعيد الشديد، فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية. فمن أذية الله تعالى نسبة الشريك والصاحبة والولد له والكفر به ومعصيته. فمن أذية الله تعالى نسبة الشريك والصاحبة والولد له والكفر به ومعصيته، ونسبة النقص إليه من الفقر والبخل، كما قالت اليهود، ونسبة النقص إليه من الفقر والبخل كما قالت اليهود وسب الدهر كما جاء في الحديث القدسي كما قالت اليهود قبحهم الله كما قالت اليهود قبحهم الله تعالى وسب الدهر وسب الدهر كما جاء في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر مثل قول بعضهم عند وقوع بلاء أو نكبة يا خيبة الدهر فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه والسب إنما يقع على المدبر وهو الله تعالى فهو مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه إلى غير ذلك من أنواع الأذية وهذه الأذية لا يلزم منها وقوع الضرر له تعالى فالله تعالى لا يضره أحد من خلقه وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالله سبحانه لا يناله نفع من أحد ولا يناله ضر من أحد بل هو النافع والضار سبحانه وتعالى وأما أذية النبي صلى الله عليه وسلم فمنها مخالفة أمره وتنقصه وعيبه ونحو ذلك وأذية الله ورسوله من كبائر الذنوب وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والعياذ بالله ولهذا توعدهم الله بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة فقال تعالى لعنهم الله في الدنيا والآخرة شيخنا قلتم أذية الله ورسوله من كبائر الذنوب نعم ليست مخرجة عن الملة نعم فسر يؤذين بسب الدهر قد هي من كبائر الأشرك من كبائر الأشرك هل تصل إلى الكفر نعم العامة التي هي العامة تشمل الأمرين تشمل الأمرين نعم هذا أكوف هذا الردة ما في إشكال هذا سب الدهر نعم حسن الله عليك ولهذا توعدهم الله بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة فقال تعالى فقال لعنهم الله في الدنيا والآخرة أي طردهم من رحمته وما يترتب على ذلك من آثارها كالمغفرة والهداية والتوفيق ودخول الجنة ونحو ذلك وأعد لهم عذابا مهينا أي عذابا فيه إهانة وهو عذاب النار والخلود فيها نعم ليس بعيدا وقال الذي يعني كفر لكن من تاب تاب الله عليه نعم قال شيخ الإسلام في الصارم ذكر الآية ودلوا على ذلك قوله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله يدل على إيش على أي شيء قال تدل على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله والأذى المطلق إنما هو باللسان انتهى وقال ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار قبل هذه قرأت الأولى الله سليك قال تدل الآية على قتل من يؤذي الله كما تدل على قتل من يؤذي رسوله صلى الله عليه وسلم والأذى المطلق إنما هو باللسان قبل ما في كلام أحسن لك قال في كذلك في الصارم قال وهذه الآية توجب قتل من آذى الله ورسوله كما سيأتي إن شاء الله تعالى تقريره والعهد لا يعصم من ذلك لأن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فندب المسلمين إلى يهودي كان معاهدا لأجل أنه آذى الله ورسوله فدل ذلك على أنه لا يوصف كل ذمي بأنه يؤذي الله ورسوله وإلا لم يكن فرق بينه وبين غيره أو فرق بينه وبين غيره ولا يصح أن يقال اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك. ولا يصح. قال ولا يصح أن يقال اليهود ملعونون في الدنيا والآخرة مع إقرارهم على ما يوجب ذلك، لأن لم نقرهم على إظهار أذى الله ورسوله، وإنما أقررناهم على أن يفعلوا بينهم كما هو من دينهم. انتهى. وعد لهم الاعتداد هذا لا يكون على الكفار. نعم. وقال بالنسبة في قوله وعد لهم عذابا مهينا، قال ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، كقوله الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل الآية، وقوله وخذوا حذركم إن الله عد الكافرين عذابا مهينا، وقوله فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، وقوله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وقوله وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، وقوله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. يعيد حديث القدسي يدين ابن آدم يسب الدهر، فسر الآدم يسب الدهر، سب الدهر وعن الدهر. هذا يعني ظاهر كلام شيخ أن الأذية ردة، لأن الله أعد العذاب المهين له كسائر الكفرة الذي أعدهم. شيخنا السعدي قال لما أمر الله تعالى بتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه نهى عن أذيته وتوعد عليها، فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى. لعنهم الله في الدنيا أي أبعدهم وطردهم، ومن لعنهم في الدنيا أنه يحتم قتل من شتم الرسول وآذاه، والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا جزاء له على أذاه أن يؤذى بالعذاب الأليم. فأذية الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كأذية غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي ذلك أن لا يكون مثل غيره. بس أصرح بكفر. قال عبد الله بن قيس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم. يذكر أحسن الله إليكم قبل ولا قبل يؤذين ابن آدم، لأنكم قلتم أحسن عليكم هذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية، فمن أذية الله تعالى نسبة الشريك والصاحبة والولد والكفر به ومعصيته، ونسبة النقص إليه من الفقر والبخل كما قالت اليهود، وسب الدهر كما جاء في الحديث القدسي. ثم ذكرتها وش يضاف؟ يضاف الحديث؟ أي حديث ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يجعلون له ندا وفي رواية ولدا. أي لا بس أنا فيه إن الله تعالى حليم، يعني ما يناسب السياق الآية. يعني يناسب لكن له ذكر، يعني ما له ذكر. نعم هذا من الأذى الكفري، وهو إنه يدعون له الولد. نعم ما في شك. أعوذ بالله، سأل الله العافية. هذا يدح الإسلام، هذا بعض الناس إذا غضب صب جاب غضبه على ربه، وإذا غضب سب الله ورسوله، هذا غير، هذا ما يقال لهم معذور. هذا ما في شك، ما ينبغي التعامل معه إلا إذا تاب، خوف بالله وبين له أن هذا رد هذا السلام. بعضهم يقول إن أنا أستغفر بعد ما أعوذ بالله من الله عز وجل. أستغفر لكن يعود مع أنه مصر. إيه ما ينفع استغفر هذا وهو عازم على العود. صلى الله السلام. كيف تعلم توبته؟ إذا أقلع قال إنه مقلع وأنه لن يعود. أما إذا قول كون أستغفر ما يكفي. قال إنه لن يعود وأنه تائب على توبة الأب. هنا الأقرب الله أعلم مثل ما ذكر أنها الذي كفر وردة يد الله ورسوله. ما مر في الآية إن ذلكم كان يؤذي النبي. فيس. آية السابقة. نعم. ألا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. يمكن الذي هنا حسية. نعم هذا ما قصد من الذي يعني ما قصد من الذي. صحيح ومنه الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أذية الله وأذية رسوله أذية الله أذية لرسوله أذية الرسول أذية لله أطيع الله وأطيع الرسول ما في شيء الصحابة ما أقول صدر منهم أن أهلا ما قصدوا هذا نعم نعم. ما قال بعد ذلك وقيل معنى يؤذون الله أي يلحدون في أسمائه وصفاته وقال عكرمة هم أصحاب التصاوير وذكر كلام بعد ذلك قال وقال بعضهم يؤذون الله أي يؤذون أولياء الله لا إذا أكل أقوال وقال بعد ذلك صلى الله عليه ومعنى الأذى هو مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصيه هذا عرفت أقوى أقول هذه أقوى لكن خلاف الله نعم سام كم شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم قال ولا يرد على هذا قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم فإن المؤذي له هنا إطالتهم الجلوس في المنزل واستئناسهم للحديث لا أنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته والفعل أحسن عليكم والفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه ولم يقصد صاحبه أذاه فإنه ينهى عنه ويكون معصية كرفع الصوت فوق صوته فأما إذا قصد أذاه وكان مما يؤذيه وصاحبه يعلم أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم فهذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل انتهى هذا الصارم نعم تفصيل جيد وهذا ما فعله الصحابة نعم ما فعله الصحابة هذا الصحابة حصل هذا النبي من الإطالة من قال تجلس فقط معروف هذا هو ظاهر يعني إذا هذا النبي وهو يعلم أنه يؤذيه هذا هو هو الكفر نعم صلى الله عليه وسلم تفصيل شيخ الإسلام هنا جيد هذا ينبغي أن يسجل التفصيل هذا التفصيل في الصالب هو سجل الآن نعم أحسن الله عليه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ثم نهى تعالى عن أذية المؤمنين فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي بأن ينسبوا إليهم ما لم يفعلوه ويرتكبوه بل هم منه براء أو بأن ينسبوا إليهم العيوب والنقائص بما ليس فيهم وهذا أعظم إثما من الغيبة فقد احتملوا بهتانا قلتم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أي بأن ينسبوا إليهم ما لم يفعلوه ويرتكبوه بل هم منه براء أو بأن ينسبوا إليهم بعض العيوب والنقائص بما ليس فيهم وهذا أعظم إثما من الغيبة، فقد احتملوا بهتانا حيث نسبوا إليهم شيئا لم يكتسبوه. نعم، حيث نسبوا إليهم ما اكتسبوه، أو حيث نسبوا إليهم ما لم يكتسبوه. هذا والذين يظنون المؤمنين أي، وهذا أعظم إثما من الغيبة. لا، قبله والذين يظنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نعم، أي بأن ينسبوا إليهم ما لم يفعلوه ويرتكبوه بل هم منه براء. نعم، أو بأن ينسبوا إليهم العيوب والنقائص بما ليس فيهم. نعم، وهذا أعظم إثما من الغيبة. فقد احتملوا بهتانا حيث نسبوا إليهم شيئا ما اكتسبوه. نعم، وإثما مبينا حيث تعدوا عليهم وانتهكوا حرمة أمر الله. وفي هذه الآية التحذير من أذية المؤمنين والوعيد الشديد في ذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه من كبائر الذنوب. نعم، وأنه من كبائر الذنوب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، خصهن بالذكر لشرفهن وعلو منزلتهن، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب ما ترخيه المرأة من على رأسها وتغطي به وجهها وصدرها، وهو ما يشبه العباءة الآن. فأمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة، عباءة أو يشبه الخمار، يعني خمار، وهو ما يشبه الخمار الذي يوضع مع العباءة فوق الرأس، وهو ما يشبه الخمار الذي يوضع فوق الرأس. نعم، العباءة على الكتفين، قد بعضهم أحيانا، نعم، بعض على الرأس أحيانا، تطلع، نعم، تطلع الرأس، ها، لكن قد، ها، هو وما يشبه إيش؟ قلتم هو ما يشبه الخمار الذي يوضع فوق الرأس. نعم، نشيل العباءة هنا. أو مع العباءة الآن، مع العباءة أو العباءة. أحسن الله عليك. العباءة بغير اللون الأسود. العباءة بغير اللون الأسود. إذا كان فيها، إذا كان يعني شهرة، إذا كانت فيها جمال فممنوعة. نعم، كانت تجلب أنظار الرجال. نعم. فيها لماعة وما أشبه ذلك. نعم، يراعى فيه العرف والألوان، ها، يعني بعض البلدان تداول فيها غيره. السؤال، إذا تعرفوا على شيء يجب يعني الفساد، ما لا عبرة بالتعرف. نعم، أو قد تكون العباءة فيها يعني هي فيها جمال، وفيها بعض البلدان في صماليكم تكون عباءة وخمار وسادر وسميكة لكن لونها غير أسود. إيه، يعني حققت الشروط من طرف وخالفت اللون. ما يلزم يكون لون يعني أسود كلون آخر ولا فيه جمال ولا استنظار الرجال. نعم، قد تكون فتنة سوداء وغير فتنة، ما لم يكن فيها فتنة وجلب نظر الرجال، سواء كان سوداء أو غير سوداء. نعم، السلام الله عليكم. فأمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة، ما تضعه المرأة قلتم والجلباب ما ترخيه ما ترخيه المرأة من على رأسها وتغطي به وجهها وصدرها وهو ما يشبه الخمار الذي يوضع فوق الرأس أو العباءة الآن. نعم أو العباءة. فأمر الله نساء المؤمنين الخمار والعباءة. نعم ما يوضع فوق الرأس الخمار والعباءة ما يشبه وهو ما يشبه الخمار والعباءة. نعم الذي يوضع فوق الرأس. نعم. ف الخمار هل هو العالي من الجسم والجلباب شامل الجسم كله؟ الجلباب عام. نعم. والخمار ما يكون على الرأس. نعم. فأمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، وهذا يدل على وجوب الحجاب. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك أقرب إلى أن يعرفن بأنهن من الحرائر لا من الإيماء. فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمة، لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء. وفيه دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء، لأنه خص أزواجه وبناته ونساء المؤمنين، والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين. ويؤيده ما في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم لما اصطفى صفية بنت حيي رضي الله عنها قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. وإن لم يحجبها فهي من ملك. وإن لم يحجبها. نعم. وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. نعم. فدل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر، وكان الله غفورا رحيما، أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. نعم. في فس الغفور والرحيم صفة المغفرة والرحمة. لا نعم. أحسن الله عليك. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. كما في مجموع الفتاوى استدل بهذه الآية قال على وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن. فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. انتهى. نعم هذا معروف سبق مر. نعم تقدم. نعم. هذه الآية مع السابقة، مع السابقة سرهم من وراء الحجاب أصرح الآية السابقة. نعم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. نقول هذه الآية مع السابقة على الحجاب، وهذه الآية مع السابقة هما دليلان على الحجاب، وهذه الآية مع الآية السابقة هما دليلا على الحجاب. كتاب الله تعالى على الحجاب. نعم. يسألهم الثاني فسألهم وراء الحجاب. صلى الله عليه. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. سار من شيخ الإسلام هذا. فائدة في قوله أو نسائهن مرت بنا ولا يبدين زينتهن. قال احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة المسلمة ولا تدخل معهن الحمام، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة رضي الله عنها وغيرها فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة وللزوج خاصة ليست للأقارب، وقوله وليضربن بخمورهن على جوبهن دليل على أنها تغطي العنق، فيكون من الباطن للظاهر ما فيه من القلادة وغيرها. انتهى. ما فيه من القلادة وغيرها. نعم. نعم لا بأس. نعم نعم مثل لا بأس. السلام عليكم. قال الشيخ الإسلام كذلك كما في مجموع الفتاوى، وعلى هذا فقوله أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن يدل على أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولا، قيل المراد الإماء، والإماء الكتابيات كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره، وقيل هو المملوك الرجل كما قاله ابن عباس وغيره. في ليش الأول ليش؟ قال وفيه قولان، قيل المراد الإماء والإماء الكتابيات كما قاله ابن المسيب ورجحه أحمد وغيره، وقيل هو المملوك الرجل كما قاله ابن عباس وغيره، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته، وقد جاءت بذلك أحاديث، وهذا لأجل الحاجة، لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب. فإذا جاز نظر أولئك فنظر العبد أولى، وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولي الإربة، فإنهم يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها، فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها ولا الخلوة بها، بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها، فإنه لم يدخل في قولي إلى آخره. طيب الجلابيب إلا عينا واحدة. يبقى معروف هذا. نعم كم. أحسن الله. نعم. صار بعض النساء يتساهل في إبداء أشياء من لسانهن. لئن لم ين طلع نصف الوجه. نعم. لئن لم ينتهي الله يتقل عليهم. يعني إذا تبدي عين واحدة تنظر بها الطريق، لكن صار بعض تتوسع تخرج نصف الوجه. نعم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. تفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى متوعدا المنافقين وأشباههم: لئن لم ينتهي المنافقون وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض أي مرض شبهة وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه وقيل هم الزنات وعليه، فالمرض هنا مرض شهوة. قيل إيش؟ قوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والذين في قلوبهم مرض أي مرض شبهة وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه وقيل هم الزنا. نعم. وعليه، فالمرض هنا مرض شهوة. وعلى الأول مرض شبهة. نعم. وعلى الأول مرض شبهة. نعم. وعلى الأول مرض شبهة. نعم. نعم. نعم. مرض شبهة. نعم. أي مرض شبهة. طيب. نعم. والمرجفون في المدينة وهم الذين يخوفون ضعاف المسلمين بما يبثون من الأخبار الكاذبة عن كثرة عدوهم وقوتهم. والمعنى لئن لم ينتهوا عن صفاتهم السيئة تلك. والمرجفون في المدينة وهم الذين يخوفون ضعاف المسلمين بما يبثون من الأخبار الكاذبة عن كثرة عدوهم وقوتهم، والمعنى لئن لم ينتهوا عن صفاتهم السيئة تلك ويرجعوا إلى الحق لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم بالنفي أو بالقتل، ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا، أي إلا وقتا قليلا، أو إلا عددا قليلا منهم، ملعونين، أي مطرودين مبعدين، أينما ثقفوا، أي وجدوا، وظفر بهم، أخذوا وقتلوا تقتيلا، الأخذ الأسر، والمعنى أنهم في أي مكان وجدوا، أسروا وقتلوا، فلا يحصل لهم أمن، ولا يقر لهم قرار، فهم يخشون أن يقتلوا، أو يحبسوا، أو يعاقبوا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة بأن من تمادى منهم في العصيان ولم ينتهي منه فإنه يعاقب بتسليط أهل الإيمان عليه وقهره. ولن تجد سنة الله، أحسن الله إليكم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادته في المنافقين من الأمم المتقدمة بأن من تمادى منهم في العصيان ولم ينتهي منه فإنه يعاقب بتسليط أهل الإيمان عليه وقهره. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تغييرا، فسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير، بل هي جارية مع الأسباب المقتضية لها. أي تغييرا. نعم. فسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير. نعم. بل هي جارية مع الأسباب المقتضية لها. نعم. عليكم. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، أي متى إتيانها وقيامها، بعضهم استعجالا لها وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. والساعة اسم من أسماء يوم القيامة. أي تغييرا. فسنة الله في ذلك لا تبدل ولا تغير، بل هي جارية مع الأسباب المقتضية لها. ثم قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، أي متى إتيانها وقيامها، بعضهم استعجالا لها وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها. والساعة اسم من أسماء يوم القيامة. قل إنما علمها عند الله، أي علم قيامها عند الله تعالى وحده، كما قال تعالى: إليه يرد علم الساعة، أي إليه تعالى وحده يرجع علم الساعة، ولا يعلم وقت قيام الساعة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يعلم ذلك إلا الله تعالى. وفي حديث مراتب الإيمان قال عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأل عن الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، بالتذكير، لأنه أراد الظرف لا الوصف. بالتذكير؟ نعم، لأنه أراد الظرف لا الوصف، أي وما يعلمك لعل الساعة تكون في زمن قريب، والساعة قد قرب زمن قيامها، كما قال تعالى. بالتذكير لأنه أراد الظرف لا الوصف. بالتذكير بالتذكير. ما يدرك لعل الساعة تكون قريبة. بالتذكير؟ نعم. لأنه أراد الظرف للوصف. أي وما يعلمك لعل الساعة تكون في زمن قريب. نعم. والساعة قد قرب زمن قيامها كما قال تعالى اقتربت الساعة، وذلك بظهور علاماتها وأشراطها. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة كما جاء في الحديث بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى. والمعنى أن المدة بينه وبين الساعة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين، أي أبعدهم وطردهم من رحمته بسبب كفرهم. وهذا وصف يعم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان كجحود توحيد الله أو الاستكبار عن عبادة الله أو تكذيب رسل الله إلى غير ذلك من أنواع الكفر. مثل الأذية الله ورسوله، أعد لهم العذاب. إن الله الكافرين وأعد لهم العذاب. نعم. وهذا يشمل وهذا وصف يعم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان كجحود توحيد الله أو الاستكبار عن عبادة الله أو تكذيب رسل الله إلى غير ذلك من أنواع الكفر. قال وأعد لهم عذاب مهينا. نعم. وأعد لهم سعيرا، أي هيأ لهم نار جهنم التي يسعرون فيها ويقاسون حرها وعذابها. وأعد لهم سعيرا. نعم. أي هيأ لهم نار جهنم التي يسعرون فيها ويقاسون حرها وعذابها. صلى الله عليه وسلم. خالدين فيها أبدا، أي أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فهم لا يموتون فيستريحون ولا يحيون حياة طيبة، بل هم معذبون دائما وأبدا، كما قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤمن العاصي إذا دخلها فإنه دخول عارض لتطهيره من ذنوبه، ثم إذا طهر أخرج منها ثم قال تعالى لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي ليس لهم ولي يتولاهم ولا نصير يخلصهم من عذاب الله. يوم تقلب وجوههم في النار. وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار. تصريفها. وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار، كما تدور قطعة اللحم في القدر إذا غلت من جهة إلى جهة. تقليب ذكر هنا إذا غلت من جهة إلى جهة. لا قبله تقليبه. وتقليبه. قال وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار ولا في جهات النار. قد قال جهة مفرد عم. نعم. نعم صلى الله عليكم. مفرد عم. نعم وتقليبه. نعم. تقليب وجوههم تصريفها في جهة النار، كما تدور قطعة اللحم في القدر إذا غلت من جهة إلى جهة، أو تغيرها عن أحوالها. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أي في الدنيا، ولكن هيهات هيهات، فقد فات الأوان ولا ينفع التمني في الآخرة، لأنها دار جزاء وحساب لا دار تذكر وعمل. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، أي الكبراء والسادة والقادة من أهل الترف والكبر، أي أطاعوهم فيما دعوهم إليه من الكفر والتكذيب، فأضلون السبيل، أي سبيل الهدى والحق. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضعفي عذاب غيرهم لكفرهم وإغوائهم إيانا. ولعنهم لعنا كبيرا أي عظيم المقدار، وقرئ بالثاء كثيرا أي مرة بعد مرة. كبيرا كبيرا إيش؟ كبيرا أي عظيم المقدار. يوم تقلب وجوههم يقولون يوم تقلب وجوههم النار يقول ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فاضل المسبينا. ربنا عسلنا. شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين في قوله على قوله سنة الله ولن تجد في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، قال في هذه الآيات رد على من يجعله يفعل بمجرد إرادة ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح، فإن هؤلاء ليس عندهم له سنة ولا تتبدل سنة لا تتبدل ولا حكمة تقصد، وهذا خلاف النصوص والعقول. هذا يعني أنكروا الحكمة والأسباب والجبرية، رد على الجبرية. نعم وفي نقول في الآية رد على الجبرية الذين أنكروا إرادة الله وحكمته، الذي ينكر الإرادة والحكمة والأسباب لله تعالى. الجبرية نعم في الآية رد على الجبرية. فإنه ليس عندهم سنة تبدل، فإنه ليس عندهم سنة تبدل. نعم ذكروا الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، ذكروا الشيخ الإسلام ذكر ذلك الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الرد على المنطقيين، ذكر الشيخ الإسلام في الرد على المنطقيين. نعم ليس لهم سنة، ليس عندهم سنة تبدل، ليس له عندهم سنة تبدل. نعم هذه فائدة من الآية، سنة الله ولن تجد سنة تبديل. نعم الله له سنة، هؤلاء الجبرية ليس لهم ليس له عندهم سنة. نعم صلى الله عليكم، لأنه يفعل بمجرد المشيئة. نعم ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا نبيكم صلى الله عليه وسلم فتكونوا كالذين آذوا موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وهم قوم من بني إسرائيل آذوه بقولهم فيه إنه آدر أي كبير الخصيتين، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، وكان موسى حييا يستتر منهم إذا اغتسل فقالوا إنه لآدر، ظنا منهم أنه لم يستتر عنهم إلا لأن فيه عيبا، فبرأه الله مما قالوا أي من مقالتهم تلك، وذلك بأنه اغتسل يوما لوحده وجعل ثوبه على حجر، ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى وليس عليه شيء، وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فمر على ملأ من بني إسرائيل فرأوه سليما مما قالوا وكان عند الله وجيها. أي له أخرجه في الصحيحين، أخرجه في الصحيحين أو كما ثبت ذلك في الصحيحين. نعم قبل وكان عند الله وجيها. فرأوه سليما مما قالوا، وقد ثبت ذلك في الصحيحين كما ثبت ذلك في الصحيحين. نعم وكان عند الله وجيها أي له وجاهة وقدر وشرف عند الله تعالى، وهو من أولي العزم من الرسل، فإذا كان نبي الله موسى له وجاهة عند الله وهو ثالث أولي العزم من الرسل، ترتيبه الثالث وهو ثالث أولي العزم من الرسل. نعم فإذا كان نبي الله موسى له وجاهة عند الله فجاهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوجاهته فوجاهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، في ندائه لهم بوصف الإيمان تهييج لهم وحث على الامتثال، اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وعذابه وقاية تقيكم، وذلك بفعل أوامره التي أعظمها توحيد الله وإخلاص الدين له، وباجتناب نواهيه التي أعظمها الشرك بالله. وقولوا قولا سديدا أي قولا موافقا للصواب. ثم ذكر تعالى ما يترتب على تقواه وعلى القول السديد، فقال تعالى: يصلح لكم أعمالكم أي يوفقكم للعمل الصالح، فتكون أعمالكم صالحة أي خالصة لله موافقة لشرعه ودينه. ويغفر لكم ذنوبكم أي يسترها ويقيكم من شرها وآثارها في الدنيا والآخرة. ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما فقد فاز فوزا عظيما، وهو النجاة من النار ودخول الجنة، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذه الآية تقرأ في خطبة النكاح، يشرع القراءة في خطبة النكاح مع آيتين قبلها. هذه الآية تشرع كما ثبت في الحديث، تقرأ في خطبة النكاح. نعم. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات. يعني يضاف على أنه هذه تقرأ في خطبة النكاح. طيب. تفضل أحسن عليكم. نعم. أنا لا، في خطبة النكاح، في خطبة كل حاجة، كل حاجة يعني لا بأس قراءة، لكن الأصل في قراءة أنها في خطبة النكاح. نعم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مبينا عظم الأمانة التي حملها الإنسان: إنا عرضنا الأمانة أي أمانة التكاليف الشرعية كلها، أي أمانة التكاليف الشرعية كلها التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم على السماوات والأرض والجبال. أي أمانة التكاليف، أي عرضنا أمانة التكاليف الشرعية كلها، أو كلها عرضنا كله. أمانة طيب كلها على السماوات والأرض والجبال. أي عرض القيام بها على هذه المخلوقات العظيمة عرض تخيير لا إلزام وتحتيم. لا إلزام، نعم، إلزام وتحتيم. نعم. بأنها إن قامت بها وأدتها على الوجه المطلوب فلها الثواب، وإن لم تقم بها فعليها العقاب. فأبين أن يحملنها لثقلها وعظمها، وأشفقنا منها أي خفنا من عدم القيام بها على الوجه المطلوب، لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه. وحملها الإنسان بعد أن عرضها الله عليه بذلك الشرط المذكور، فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله، ولهذا قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا. ثم بين تعالى الحكمة من تكليف الإنسان بحمل الأمانة، فقال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، وهم الذين أظهروا أنهم قاموا بهذه الأمانة ظاهرا لا باطنا، والمشركين والمشركات، وهم الذين تركوها ظاهرا وباطنا. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وهم الذين قاموا بها ظاهرا وباطنا، وكان الله غفورا رحيما. ختم الله تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة. ختم تعالى هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفرة الله وسعة رحمته وعموم جوده، مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. انتهى. أحسن الله إليكم. بس نعم، بقية ما ما ما الكلام له بقية ما عنهش في قوله تعالى أخر وكان الله غفورا رحيما، مع أنهم لم. طيب لابد تكمل، لماذا ختم معنهم لم يستحقوا معنى كذا؟ في تكمل هذا الكلام المفسرين قد يكون في المطول. ها؟ قد يكون في المطول، لكن المطول موجود. مش موجود. هذا آخر ما ذكر في ال. ها. في موجود عندك كلام ولا نعجله فيه؟ شيخنا هذا آخر ما طبع. ما ذكر فيه. لعل تحرر وتراجع فيه. لعل تراجع. يعني كلنا سنتوقع في الدروس الثلاثاء القادم. يعني الثلاثاء ما في درس. نعم، من الثلاثاء إلى الثلاثاء الثاني إن شاء الله تسالف. نبدأ الثلاثاء القادم. نعم. الثلاثاء. نعم الثلاثاء ما في درس إلى الثلاثاء اللي بعده. الموافق كم؟ تسوي موافق واحد ولا حسب التقويم واحد؟ نعم حسب التقويم ان شاء الله استلف. اذا بدأنا في الثلاثاء القادم. نعم ان شاء الله حسب الثلاثاء الواحد. وفق الله جميع الطاعات، ثبت الله جميع الطاعات، وصلى الله على محمد وعلى اله. صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب التي سيقت السورة من لأجلها، ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن تشبه بقوم صدر منهم إذاء لموسى عليه السلام. لما إيش هو؟ لما أحسن الله. لما بين تعالى وعيد من يؤذي نبيه صلى الله عليه وسلم من استحقاقه اللعنة في الدارين، تعريضا بمن صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب التي سيقت السورة لأجلها، ختمها أيضا بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه السلام بتنقيصه تارة وقلة الأدب معه طورا ونسبته إلى ما ينافي الرسالة آونة، كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم مما ينبئ عن عدم إيفائهم. كما يمر أحسن الله، كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوته حقها من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته، فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم بأفانين العقوبات ولحقتهم المغازي، وبرأ رسوله موسى عليه السلام من إفكهم ونزه مقامه عن تنقيصهم بأن حقق فضله وأسمى منزلته وأتاه الوجاهة وهي العظمة والقرب عنده. تكمل إن شاء الله، تكمل التعليل هذا كلام المفسرين كلام جري. في تفسير السعدي أيضا انتهى الكلام عند هذه الجملة. قال مع أن المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه. طيب طيب ما الحكمة في ذلك؟ ما جاء كمال الحكمة؟ على كل حال راجع إن شاء الله، راجع قبل نبدأ في سورة العبادة إن شاء الله، راجع تكملة بين الحكمة في هذا. نعم. تفسير البغوي أحسن الله إليك، قال ابن قتيبة يعرضن الأمانة ليظهر نفاق المنافق ويشرك المشرك فيعذبهم الله ويظهر إيمان المؤمن. يجمع ما قال المفسرين البغوي وغيره، يجمع إن شاء الله فيه. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.